تفسير الآية 45 من سورة سبأ، يقول تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. أي وهؤلاء الذين يكذبونكم أيها المسلمون ويعاندونكم ويستكبرون ويستهزئون ومن يتشبه بهم لم يبلغوا حتى عشر قوة السابقين الذين كانوا من قبلهم كعاد وثمود وغيرهم، والذين كانت لهم كل أنواع القوة البدنية والعسكرية والمالية وغيرها، والذين لما كذبوا برسلهم ولم يعملوا بالإسلام الذي أرسلته لهم. فانظروا وتدبروا أيها العقلاء كيف كان إنكار الشديد العجيب عليهم، أي رفضي وغضبي لهذا المنكر الذي فعلوه، بأن عاقبتهم وعذبتهم وأهلكتهم بسببه بصور العذاب المختلفة كالزلازل والصواعق والفيضانات وغيرها، ولم تنفعهم حينها أي من قوتهم هذه. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. فإذا كان هذا قد حدث لهؤلاء الأقوياء، فما بالكم بمن هم أضعف منهم؟ إنهم حتما لن يتحملوا عذابنا الدنيوي والأخروي وسيهلكون بسببه تماما. فليحذروا ذلك إذن، وليستفيقوا وليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا قبل فوات الأوان. وفي هذه الآية الكريمة استهانة بشأن المكذبين وتسلية وطمأنة وتبشير للمسلمين بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.